صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا استئناف لشرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله جميعا ورحم علماء المسلمين. وقد سبق معنا أن تم مدارسة الأبواب السابقة من كتاب المياه والطهارة إلى كتاب الصيام، والاستئناف الآن في كتاب الحج بإذن الله تبارك وتعالى، سائلا الله جل وعلا لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد والنفع والرشاد. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا أجمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. وشرائط وجوب الحج 7 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير. نعم، قال كتاب الحج، قدم بهذا كما قدم بغيره من الكتب السابقة بقوله كتاب. سبق معنا أن كتاب مصدر كتب، يكتب كتابا كتابة، والمراد بذلك الجمع، ولذلك تسمى الكتيبة كتيبة لأنها متضمنة لمجموعة من الجند. الحج لغة القصد، لغة القصد. لو قال قائل: حججت إلى مدينة كذا، أي قصدت إليها، هذا في جانب اللغة. أما في جانب الاصطلاح فتنوعت تعاريف أهل العلم، ولكن من أجود ما قيل في ذلك هو قصد مكة وغيرها من المشاعر لأداء عبادة الحج على وجه مخصوص وارد. قصد مكة وغيرها من المشاعر لأداء عبادة الحج على وجه مخصوص وارد. مكة وغيرها من المشاعر كما سيأتي معنا منها ما يتعلق بعرفة أو مزدلفة أو منى، وأداء العبادة الواردة فيما ورد في صفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الحج قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الحديث: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فرض عليكم الحج فحجوا. والحج كما هو معلوم أحد أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال هنا: وشرائط وجوب الحج 7 أشياء. سيأتي معنا الكلام عن الشروط، وسيأتي معنا الكلام عن الأركان، وليس هذا موضع التفريق الاصطلاحي بين الأشراط والأركان، ولكن باختصار شديد أو بوصف يسير، الأشراط تسبق العمل، والأركان جزء من ماهية العمل. فإذا هذه الشروط المذكورة هي خارج العمل. قال: أولا، شرائط وجوب الحج 7 أشياء. 7 أشياء. قال: وجوب الحج، وسيأتي معنا التفصيل في هذا الوجوب بعد أن نتكلم عن قضية هذه الشرائط. الإسلام شرط لمن أراد الحج أن يكون مسلما، فالكافر لا تقبل منه هذه العبادة ولا يجب عليه، لا يجب عليه حتى يسلم. وأما المرتد إن عاد إلى الإسلام، ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهل عليه إعادة الحج؟ مسألة خلافية، والصواب أنه ليس عليه أن يعيد الحج. لماذا؟ قالوا لأن حبوط العمل، وحبوط العمل مشروط بالموت على ذلك، يعني من ارتد ومات على هذه الردة يحبط عمله، أما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن عمله لا يحبط، إن عمله لا يحبط. قال الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم. إذن هذا بالنسبة للإسلام. أما البلوغ فلا يجب على صبي لم يبلغ، لا يجب على صبي لم يبلغ سواء في السن أو بعلامة البلوغ، ولكن يصح منه الحج إن كان أقل من سن البلوغ، ولا يكفيه ذلك عن حجة الإسلام، لا يكفيه ذلك عن حجة الإسلام. لما رفعت إحدى الصحابيات رضي الله عنهن جميعا ولدها الصغير وقالت: ألي هذا حج؟ يعني هل يصح منه الحج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك الأجر، نعم ولك الأجر، لكن إذا بلغ بعد ذلك عليه أن يأتي بحجة الإسلام، عليه أن يأتي بحجة الإسلام. إذن له حج النافلة، له حج النافلة. طبعا هناك مسائل يا إخوة متفرعة عن هذه الأبواب، لكن نحن نسير على ما سرنا عليه في السابق من التعليق اليسير وفك العبارات حتى يضبط المتن، حتى يضبط المتن. وأما التوسع فله إن شاء الله مقام آخر بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشرط الثالث: العقل. العقل، إذن المجنون لا يجب عليه الحج، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، لا يصح من المجنون ولا يجب ولا يجزئ الحج، لا يصح ولا يجب ولا يجزئ. لماذا؟ لأن العقل شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الإجزاء، فإن انتفى عنه الجنون بعد ذلك عليه حجة الإسلام، كأن يكون سبب الجنون أمرا عارضا من دواء أو عمل أو نحو ذلك مما أضر به حتى صار مجنونا، فإن أفاق بعد ذلك من جنونه وعافاه الله سبحانه وتعالى فعليه أن يحج حجة الإسلام. ما الدليل على هذا؟ أن المجنون ليس عليه هذا التكليف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. قال بعد ذلك: الحرية، وهذا احتراز من العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج، وهذا أمر يعني كان موجود في السابق كما تعلمون، وإن كان الآن لا يكاد يوجد هذا الأمر، أمر رقيق لا يكاد يوجد. لماذا؟ قالوا: لا يجب على العبد أن يحج، وهذا باتفاق المذاهب، اتفاق المذاهب الأربعة، بل ذكر بعضهم الإجماع على ذلك. لماذا؟ قالوا: العبد مستغرق في خدمة سيده، هو مستغرق في خدمة سيده، فالسفر إلى الحج أو الذهاب لأداء الحج يشغله عن هذه المهمة المنوطة به، عن هذه المهمة المنوطة به. وقد جاء مرفوعا أنه أيما عبد حج ثم عتق، يعني حصل أن عتقه سيده، قال فعليه حجة الإسلام. جاء هذا من قول ابن عباس موقوفا عليه، وجاء بمعناه أيضا مرفوعا، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال بعض أهل العلم العبد في غالب أحواله غير مستطيع، لا على الزاد ولا على الراحلة، فلذلك لا يجب عليه الحج كذلك. طيب، بعد ذلك قال وجود الزاد والراحلة. هذا الشرط متعلق بالاستطاعة، قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي الاستطاعة؟ قال أهل العلم الاستطاعة على أقسام. أما القسم الأول فهي استطاعة بدنية، مستطيع في بدنه، وهذه الاستطاعة تشمل صحة البدن، القدرة على السير أو القدرة على الركوب، القدرة على الركوب إلا يعني إن كان لا يثبت على راحلة لا يستطيع حتى أن يجلس على الراحلة قديما أو على السيارة الآن أو على الطائرة، فهذا لا يجب عليه الحج. ولكن إن لم يكن حجة الإسلام فإنه يوقع حج البدل، يعني ينيب غيره عنه. الاستطاعة الثانية المالية، وهذه متعلقة بالزاد والراحلة، عنده الراحلة التي يسافر بها أو يذهب بها إلى الحج، وعنده المؤنة من الطعام والشراب. قالوا أيضا، وهو ما ذكره هنا المصنف رحمه الله في قوله وتخلية الطريق وإمكان المسير، أراد بذلك الاستطاعة الأمنية، معنى ذلك أن الطريق آمن، هذا بالنسبة للرجال في موضوع الاستطاعة. هناك أمر يتعلق بالمرأة، وهو وجود المحرم، وهذا عليه جماهير العلماء أن المحرم لا بد منه في قضية الحج، فإن لم يوجد المحرم لا يجب عليها، الحج. طيب، هذا المحرم هل شرطه أن يكون مسلما؟ يعني إن كان الأب كافرا مثلا فكان محرما لها، يجزئه أو يجزئها على الصحيح، لأن المقصود هو حمايتها والمحافظة عليها ونحو ذلك، وإن لم يؤدي هو العبادة. أيضا قالوا لا بد من البلوغ، المحرم لا بد أن يكون بالغا، لأن المقصود هو القيام على شؤونها، المحافظة عليها، والصبي لا يقدر على ذلك ولا سيما في أمر سفر. ثم أيضا أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يكون محرما، بل المجنون هو بحاجة إلى من يعتني به، إذن الأمر الأخير الذي ذكره هو قضية تخلية الطريق وإمكان السير، فلو خشي الحاج على نفسه من الأذى على بدنه أو من سرقة ماله وأن الطريق غير آمن فلا يجب عليه الحج، هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله. طبعا إذا توفرت هذه الشروط هل يجب على الفور الحج أم يجب على التراخي؟ ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان قد تيسر له أمر الزاد والراحلة وصحة البدن وهو بالغ إلى غير ذلك من الشروط، فهل يجب عليه فورا أن يذهب إلى الحج أم له أن يؤجل سنتين أو ثلاث سنوات؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ إذا قلنا يجب أن يحج على الفور، إن تأخر فعليه الإثم، وإن قلنا أنه يجب الحج على التراخي فلو بقي خمس سنوات أو ست سنوات أو نحو ذلك فلا إثم عليه. واضح؟ فلا إثم عليه. الصواب في ذلك أنه يجب عليه الحج على الفور، يجب عليه الحج على الفور لما ورد من الأوامر في الأدلة ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والأمر فحجوا، ولأن في المبادرة إلى الحج تبرئة للذمة، تبرئة للذمة، الإنسان ما يدري ماذا يعرض له في مستقبل أيامه. بعض الناس يقول سأؤخر الحج إلى أن أتجاوز الأربعين، ما يدريك أنك تبلغ الأربعين، وإن بلغت الأربعين ما يدريك أن تتيسر لك الأمور، وبعضهم يؤجل ذلك إلى أكبر من ذلك. والإنسان إذا توفرت عنده الشروط فينبغي له المبادرة حتى يحصل له أولا براءة الذمة من بقاء هذا التكليف، والأمر الثاني حتى يكون في قوته وفي صحته ويؤدي المناسك على أكمل وجه. إنسان إذا كبر سنه ربما عسر عليه تطبيق الكثير من السنن في الحج، وعجبا ممن يسر الله جل وعلا له أمر هذه الشروط، أمر المال وأمر العافية في بدنه، وتتيسر له سبل الحج ثم يؤخر ذلك. في بعض البلدان ربما يعلم بعض الإخوة هذا الأمر، أن في بعض البلدان ربما الرجال والنساء يجمعون مبلغ الحج أكثر من 20 أو 30 سنة لتعسره عليهم ماديا، فيجمعون ذلك، فربما الواحد لا يجمع المال إلا وقد تجاوز 50 أو تجاوز 60. فما عذر من تيسرت له الأمور ومع ذلك أخر هذه الفريضة؟ لا عذر له. نعم. قال رحمه الله: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. نعم. ثم قال: وأركان الحج. كما قلنا الأركان هنا متعلقة بما هو في داخل العمل. قال: الإحرام مع النية. الإحرام مع النية، ما هي النية؟ النية هي قصد وعقد النية على دخول مكة لأداء النسك، أن يعقد في قلبه القصد لدخول مكة وأداء النسك. والنية لا يتلفظ بها لا في صلاة ولا في غير ذلك، لأن محل النية القلب، وهذا بقول علماء المذاهب الأربعة، أن النية محلها القلب أو محلها القلب. طيب، ماذا يقال في قوله صلى الله عليه وسلم حال الإحرام: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة؟ هل هذا من التلفظ بالنية؟ هذا من الذكر المشروع الذي يقال حال الإحرام. واضح؟ وليس تلفظ بالنية، لأن النية يعلمها الله جل وعلا. أنت ذهبت إلى الميقات ولبست الإزار والرداء، اغتسلت وتطيبت، هذا كله قصد لأداء هذا النسك، قصد لأداء هذا النسك. الإحرام أن يلبس ملابس الإحرام وأن يلبي كذلك بالتلبية الواردة، ومن سننه الاغتسال والتطيب ولبس الإزار والرداء الأبيضين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن. من السنن، هل من السنن أن يصلي ركعتين؟ ليست من سنن الإحرام، ولكن جاز ذلك. لو أن الإنسان جاء وتوضأ فصلى ركعتين فلا حرج عليه، وهو عند جماهير العلماء سنة، عند جماهير العلماء سنة. قال بعد ذلك: والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، جاء في الحديث: الحج عرفة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مع أن الحج أيضا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الإفاضة؟ لأن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. دليل على أهمية النصيحة في الدين، دليل على أهمية النصيحة في الدين. ما شرط الوقوف بعرفة؟ قال أهل العلم: أن يكون في الوقت المحدد والمكان المحدد. الوقت المحدد يعني حدود الذي هو الوقت الذي يصح فيه الوقوف، فإن وقف مثلا بعد الفجر في يوم النحر لم يصح منه ذلك، لم يصح منه ذلك. والمكان المحدد الذي هي حدود عرفة، فلو وقف نفس الوقت لكن في مزدلفة لم يصح منه الوقوف، أو كان في مكة لم يصح منه الوقوف، أو كان في منى لم يصح منه الوقوف. إذن عرفة له حد مكاني وله حد زماني. قال بعد ذلك: والطواف بالبيت. الطواف بالبيت يريد هنا به طواف الإفاضة، وهو طواف الحج. إذا وقف الإنسان بعرفة ثم جاء إلى منى ورمى الجمرة، وسيأتي معنا هذا، ثم يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، لقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف الإفاضة ركن، بخلاف ما سيأتي معنا من طواف الزيارة فإنه سنة كما هو آت. قال بعد ذلك: والسعي. قال: والطواف والسعي، يعني السعي بين الصفا والمروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يبتدئ بالصفا وينتهي بالمروة. فمن الصفا إلى المروة هذا شوط في السعي، ثم من المروة إلى الصفا، أول البداية تكون في الصفا وآخرها في المروة. يستقبل القبلة أول ما يصعد إلى الصفا، وأماكنه الآن معلومة ومحددة، يبتدئ بتلاوة قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، ثم يكبر قد استقبل القبلة ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده هزم الأحزاب وحده، ويدعو، يدعو بين ذلك، ثم يذهب إلى المروة حتى يكمل السبعة الأشواط في ذلك. ثم قال والسعي، نعم، والسعي بين الصفا والمروة. قال بعد ذلك: وأركان العمرة أربعة. الآن هذا الكلام عن الحج، العمرة واجبة مرة في العمر، واجبة مرة في العمر، وأتم الحج والعمرة لله. وأركانها أربعة: أولا الإحرام، وهو ما سبق معنا. قال: والطواف، هذا الطواف والسعي كذلك ركنان للعمرة، أن يطوف بالبيت سبعا وأن يسعى بين الصفا والمروة، ثم إذا انتهى من ذلك تحلل إما بالحلق أو بالتقصير. ولذلك قال: والحلق أو التقصير في أحد القولين، يعني لا بد من أحدهما، إما أن يحلق وهو أخذ الشعر بالموس، وإما أن يقصر. وهل الأفضل الحلق أم التقصير؟ الحلق، إن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، وقال في الثالثة: والمقصرين، إلا في حالة واحدة، إذا كان يعتمر قرب الحج، يعني بقي أيام على الحج، أربعة أيام أو خمسة أيام، فإنه يقصر هنا حتى يبقي الحلق للحج، حتى يبقي الحلقة للحج، وله في ذلك الأجر. وقد ورد في ما يدل على الفضائل هذه الأعمال، ما يدل على فضائل هذه الأعمال. إنما الكلام هنا عن الركنية أو عن الواجب أو عن السنية، لكن لا بد أن نتنبه أن الحج كما سيأتي معنا له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، أما العمرة فليس لها مواقيت زمانية، لها مواقيت مكانية، نعم، وهو الإحرام من الميقات المكاني، أما المواقيت الزمانية فلا، فيجوز العمرة في أي يوم في السنة، أي يوم في السنة الإنسان يذهب ويعتمر. نعم. قال رحمه الله: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار الثلاث، والحلق. وسنن الحج سبع: الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى، وطواف الوداع، ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. نعم، تكلم عن شروط الحج، تكلم عن أركان الحج، يتكلم الآن عن واجبات الحج. واجبات الحج يقول غير الأركان، لأنه فرق كما قلنا بين الركن وبين الواجب. ما الفرق؟ أن الركن إذا لم يأتي به العبد لا تصح منه العبادة، أما الواجب فيجبر، مثل الواجب في الصلاة، إنسان نسي واجب في الصلاة فماذا عليه؟ سجود سهو أو سجدتان لركعتان، سجدتان عليه، سجدتان، يسجد سجدتين للسهو. في الحج يجبر، يكون هناك كفارة له، وسيأتي معنا تفصيل هذه الكفارات. إذن ما هي الواجبات؟ الواجبات: الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، الإحرام نفسه ركن سبق معنا، الكلام هنا عن المواقيت، أن يكون من الميقات. والمواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ما الدليل على ذلك؟ الآية. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، أحسنت. طيب، وهناك المواقيت المكانية. المواقيت المكانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. يعني وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، كل بلد تمر على ميقات، كل بلد تمر على ميقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني إذا جاء الشامي من جهة اليمن فإن ميقاته ميقات أهل اليمن، وإذا جاء النجدي من ميقات أهل اليمن فإن ميقاته ميقات أهل اليمن، ليس ميقات، لا يجب عليه أن يرجع إلى نجد ويأتي من ميقاتها. ما هذه المواقيت المكانية؟ أول هذه المواقيت ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو في حدود المدينة الآن، وقالوا بالساعات تصل إلى المدينة في 3 ساعات بالمشي، في 10 أيام إلى مكة، منه إلى مكة. الآن الأمور متيسرة فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ميقات أهل المدينة. أيضا من المواقيت المكانية يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وهو جبل صغير سمي به يلملم. من أتى برا من اليمن مر عليه، ومن أتى بحرا كان محاذيا له، كان محاذيا له. قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، يقال له قرن المنازل، يقال له قرن الثعالب، والآن مشهور باسم السيل، ميقات السيل أو السيل الكبير. أيضا من المواقيت ذات عرق، وهو وادي بين جبال، وهذا ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. هذه 3 المواقيت ذات عرق وقرن المنازل ويلملم، قالوا المسافات فيها متساوية إلى مكة، لكن أبعد المواقيت وذو الحليفة، أبعد المواقيت عن مكة وذو الحليفة. فقالوا مسيرة المشي من يلملم أو من قرن المنازل أو من ذات عرق 2 يوم، لكن من ذي الحليفة، من ذي الحليفة 10 أيام. الميقات الذي يليها ما هو؟ الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهو ميقات أهل الشام. إذا جاء أهل الشام إلى مكة فإنهم يمرون بهذا الميقات، يمرون بهذا الميقات. الملحوظة المهمة، أعيان هذه المواقيت ليست شرطا، بل لو حاذاها جاز ذلك. محاذاتها، تعرفون ما معنى المحاذاة؟ يعني الموازاة، أن يوازيها. ربما يكون بينه وبين الميقات 50 كيلو، لكن هو حاذاها، يعني تساوى معها في هذا الطريق. ولذلك الآن في الطائرة ليس يحرم الإنسان، يقولون نحن بعد 10 دقائق سنمر بالميقات الفلاني. وهذه مسألة مهمة، البعض يظن أنه لا بد أن ينتظر حتى يصل إلى هذا الميقات، فيقع بسبب ذلك أنه ربما يتجاوز الميقات، إن يسمع قائد الطائرة أو المتحدث يقول بعد 10 دقائق سنمر بالميقات الفلاني. إذا قال لك ذلك ادخل في النسك، احرم، لا تنتظر هذه 10 دقائق التي ربما يفوت بسببها المرور بالميقات. طيب إذا فات المرور بالميقات يجب عليك الرجوع إلى الميقات. شخص يأتي مثلا من هنا، ما هو الميقات لمن يأتي مثلا من الإمارات إلى مكة؟ السيل، الذي هو ميقات أهل نجد. طيب فجأة وجد نفسه قد وصل إلى مكة، ما أحرم؟ أقول له خذ نفسك سيارة وعد إلى السيل الكبير وأحرم، فإن لم يعد فعليه عليه كفارة، عليه دم، إن لم يعد إلى الميقات عليه دم، عليه كفارة. إذا كان بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون أبعد، لابد أن يكون أبعد من ميقاته، نعم. فإذا هذه المواقيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فالعمرة والحج في المواقيت شيء واحد، العمرة والحج في المواقيت شيء واحد. وسيأتي معنا تفصيل أنواع الحج وبماذا يفعل من كان في الميقات. قال بعد ذلك: ورمي الجمار الثلاث، ورمي الجمار الثلاث. رمي الجمار الثلاث، هناك رمي يوم النحر، إذا عاد الإنسان من عرفة فمزدلفة وصل إلى منى فإنه يرمي كم من الجمار؟ يرمي واحدة وهي الكبرى فقط، يرمي الكبرى، يأتي إلى الكبرى ويرميها. في اليوم التالي وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فإنه يرمي الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. طيب، في الصغرى يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، إذا كانت منى في هذه الجهة ومكة في هذه الجهة فهو يقف في هذا الاتجاه، يجعل مكة عن يمينه ومنى، أو يجعل منى مكة نعم عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي، يرمي هكذا في الكبرى وفي الوسطى، أو في هذا في الكبرى. أما في الصغرى وفي الوسطى فالعكس من ذلك، في الصغرى والوسطى العكس من ذلك. طيب، قال بعد ذلك: والحلق، وهذا تقدم معنا، وأن الحلق أولى من التقصير، نعم. قال، قرأت هذا؟ نعم. وسنن الحج انتقل، وهذا من حسن الترتيب يا إخوة، وفائدة المتون الفقهية أنها تجمع لك شتات المسائل، فبعد أن ذكر الشروط ذكر الأركان، ثم بعد ذلك ذكر الواجبات، والآن يذكر لك السنن، يذكر لك السنن، وسيأتي التعليق على بعضها فيما يتعلق هل هي من السنن أم هي من الواجبات. قال: سنن الحج سبع: الإفراد، الإفراد هو الإحرام بالحج فقط، شخص كان قد اعتمر قبل ذلك، قبل سنتين أو ثلاثة، وأراد فقط أن يأتي للحج لا يأتي بعمره، فقال: لبيك اللهم حجا، هذا يسمى الإفراد، هذا يسمى الإفراد. وهذا أحد الأنساك الثلاثة. النسك الثاني هو القران، القران ما هو؟ الإحرام بالعمرة والحج معا، يدخل العمرة في الحج، وسيأتي تفصيلها بإذن الله. النوع الثالث وهو أفضلها التمتع، وهو أن يعتمر عمرة تامة، يأتي يطوف بعد الإحرام، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل من عمرته، ثم في اليوم الثامن وهو يوم التروية يلبي للحج، هذا يسمى تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. طيب، أفضل الأنساك كما قلنا التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب بذلك، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها أولا حللت مع الناس حين حلوا، ولا حللت مع الناس حين حلوا يعني جعلتها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان نسكه؟ القران، على الصحيح والله أعلم القران، وفي المسألة خلاف. طيب، قال الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، ثم قال والتلبية، يعني قول التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية سنة، إن لم يأتي بها الإنسان لا شيء عليه، لكن السنة أنه يأتي بهذه التلبية، والرجال يرفعون أصواتهم بحسب ما تيسر لهم أثناء رحلتهم إلى أن يصلوا إلى مكة. قال وطواف القدوم، طواف القدوم هذا أول ما يأتي الإنسان إلى مكة لغير المعتمر، فإن المعتمر قلنا أن الطواف في حقه ركن، طواف السعي، لكن لا يريد الحج، فيقول أذهب إلى البيت أطوف، هذا يسمى طواف القدوم وهو سنة، طواف القدوم وهو سنة. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به حين قدم إلى مكة توضأ ثم طاف بالبيت، توضأ ثم طاف بالبيت. قال بعد ذلك والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة يقول هو من السنن، لكن الذي يظهر من النصوص الشرعية أنه من الواجبات، أنه من الواجبات، وهو ما رجحه النووي من الشافعية رحمه الله. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء واضطجع حتى إذا طلع الفجر صلى الفجر، ولأنه أذن للعجزة والضعفاء، إذا كان إذنه للعجزة والضعفاء يدل هذا على أنه في الأصل واجب وليس بسنة، هو في الأصل واجب وليس بسنة. قال بعد ذلك وركعتا الطواف، ركعتا الطواف جاء في حديث ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين، خلف مقام إيش؟ إبراهيم. من السنة أن الإنسان إذا طاف بالبيت سواء كان هذا الطواف ركنا أم كان سنة أم كان واجبا أن يأتي خلف المقام ويتلو قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلي ركعتين، يقرأ الفاتحة في الأولى وسورة الكافرين، ويقرأ في الثانية الفاتحة والإخلاص، يقرأ الفاتحة والإخلاص، هذا من السنن الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المبيت بمنى، المبيت بمنى أي في الثلاث الليالي. أما في يوم التروية فما حكمه؟ سنة. في يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، اليوم الثامن السنة أن الإنسان يلبي في اليوم الثامن ويذهب إلى منى، يبيت تلك الليلة ويصبح يذهب إلى عرفة، المبيت في تلك الليلة سنة. أما المبيت في الثلاث الليالي التي هي بعد يوم النحر، يعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، فإنها على الصحيح واجبة، والدليل أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة لأجل استقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن غير المعذور ليس له أن يبيت خارج منى، لكن يجزئه أن يبقى معظم الليل، يبقى معظم الليل في منى، ثم له أن يرجع إما إلى مكة أو إلى غيره. يعني بعض الناس الآن في زماننا ربما يكون ليس له سكن في منى، لكن له سكن في العزيزية مثلا، فإذا جاء وبقي أكثر الليل فله بعد ذلك أن يرجع إلى سكنه قبل صلاة الفجر، أو يصلي الفجر هناك أو نحو ذلك، أو إذا جاء متأخرا فصلى الفجر في منى ثم عاد إلى مسكنه، لا حرج عليه في ذلك، المهم أن يبقى معظم الليل. ثم قال بعد ذلك من السنن طواف الوداع، فجعله من السنن. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، آخر عهده بالبيت الطواف. وهل هذا في الحج والعمرة؟ في المسألة أقوال، والظاهر والله أعلم أن هذا في الحج، لكن هنا مسألة، وإن كنا على غير يعني الاستطراد والتفريع في المتن، بعض الناس ربما يكون في نوع مشقة عليه أن يطوف طواف الإفاضة ثم أيضا يأتي إلى طواف الوداع، فيؤخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء، فهل يجزئه ذلك عن طواف الوداع؟ نعم، لأنه حقق أن آخر عهده بالبيت الطواف، آخر عهده بالبيت الطواف. والأكمل والأفضل أن يأتي بطواف الإفاضة في وقته، وأن يأتي بطواف الوداع في آخر أعماله قبل أن يخرج من مكة، وليس له أن يتأخر بعد طواف الوداع. يعني من طاف الوداع ثم رجع إلى مسكنه أو إلى الفندق فنام فيه، فعليه أن يطوف طواف الوداع مرة أخرى. لكن من هيأ نفسه أنه بعد طواف الوداع سيخرج ثم عرقل ذلك الزحام أو تأخر الناقلات التي تنقله من الباصات أو نحو ذلك، فلا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. طيب، قال: ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين. المخيط ما كان على هيئة العضو في الجسم، مثل الثوب أو القميص أو نحو ذلك، فهذا لابد أن يتجرد منه، ولا يلبس شيء من الألبسة سواء الداخلية أو الخارجية، بل يكون لباس الرجل الإزار الإحرام، وهو الإزار والرداء. والمرأة تبقى على لباسها، لكنها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لا تنتقب، وإنما تسدل من أعلى رأسها على وجهها، على وجهها. فأما لباس الإزار والرداء فلفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا يستحب له أن يتطيب وأن يغتسل للإحرام كما سبق معنا، ويلبي. لكن هنا سؤال: أين مكان التلبية؟ يعني بعض الناس إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتطيب ولبس الإزارة، لبس الإزارة والرداء، ثم قال بالتلبية. السنة في ذلك أن يلبي إذا ركب دابته، يعني إذا ركب السيارة الآن، إذا جاء وصل إلى السيارة وركب عليها وهو في الميقات، يلبي لفعله صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله.